الشريط 24 عمرة الحديبية. وقعت الحديبية، وهذه الوقعة أي الحديبية كان في السنة 6 من الهجرة في آخرها في ذي القعدة من تلك السنة. أري الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو في المدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأنهم طافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر آخرون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ففرحوا فرحا شديدا، وذلك لشوقهم إلى بيت الله تبارك وتعالى، وظنوا أن هذه الرؤيا تكون محققة في نفس الوقت الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الصحابة بالتجهز فتجهزوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستنفر صلوات الله وسلامه عليه العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج منها كما هو مشهور في يوم الاثنين في أول ذي القعدة في السنة 6 من الهجرة كما ذكرنا، وكان قد أخرج من نسائه في تلك السفرة أم سلمة إذ خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخرج معه بسلاح صلوات الله وسلامه عليه إلا سلاح المسافر، إذ لم يكن قد خرج صلوات الله وسلامه عليه لقتال، وإنما خرج لعمرة صلوات الله وسلامه عليه. ووصل صلوات الله وسلامه عليه إلى الحديبية، قال صاحب نسب حرب: الحديبية تقع غرب مكة على بعد 22 كيلومترا على الطريق إلى جدة، وقد تغير اسمها اليوم إلى منطقة الشميسي. والحديبية اختلف أهل العلم هل هي من الحل أو من الحرم، فذهب بعضهم إلى أنها جمعت بين الحل والحرم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال بعضها في الحل وبعضها في الحرم. سنقرأ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، والغميم مكان بين مكة والمدينة، قال: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، وذلك أن قريش سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة يريد مكة، فخرج خالد بن الوليد بطليعة أي بعدد من الجيش ليستقبل أو ليرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا الطريق، فقال: فخذوا ذات اليمين. يقول الراوي: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش أي بغبار الجيش، لأن الخيل والإبل والهدي الذي ساقه معه النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها غبار، ففاجأوا أهل مكة بالغبار يرونه من بعيد، فانطلق من انطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل وهذه كلمة تقال للناقة إذا أرادوها أن تمشي، فألحت أي امتنعت عليهم، فقالوا خلأت القصواء. القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يسمي دوابه، وهذه السنة غابت عن الكثيرين في هذا الزمان، وهي أن يسمي الإنسان دابته وبعض حاجياته، فكان صلى الله عليه وسلم يسمي ناقته تلك بالقصواء. قالوا خلأت القصواء، أي هذا يعني أمر يصيب الإبل وقد يصيب الخيل، وأنها تمنعت عن المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وحابس الفيل هو لما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة، وكان قد جاء معه بالفيلة، وكان يرأس تلك الفيلة فيل عظيم يقال له محمود، وهذا الذي كان يقود الفيلة، فكانوا إذا أرادوه إلى طريق مكة امتنع عليهم وبرك، فإذا أرادوه إلى غير ذلك الطريق قام مسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل حبس القصواء ما حبس الفيل، وهي رحمة الله تبارك وتعالى بهذا البيت وأهل هذا المكان. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا ولكن يريد صلحا صلوات الله وسلامه عليه، المهم أن تحقن الدماء. ثم زجرها، أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم القصواء فوثبت أي قامت. قال فعدل عنهم، أي عن الدخول إلى مكة، حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، والثمد هي حفرة يكون فيها الماء. يقول على ثمد قليل الماء يتربضه الناس، يتربضه الناس أي يأتون ويأخذون منه بعض الماء ليواصلوا طريقهم. قال يتربضه الناس تربضا، أي يأخذون منه أخذا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وذلك لكثرة من مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك في حديث جابر أنهم 1400 أو 1500، عدد كبير لما يأتون لحفيرة فيها ماء وكل يأخذ منها، لا شك أن الماء سينفذ. وهذا الذي وقع، وهو أنهم لما صاروا يأخذون من هذا الماء نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، انتهى الماء. يقول فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أن يجعلوا هذا السهم في الحفرة في الماء. يقول فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وهذه آية وعلامة من الله تبارك وتعالى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مبعوث من رب العزة تبارك وتعالى. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. عيبة النصح هم الناصحون للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يجعل لهم أسراره ويأتمنهم، وذلك يسمون عيبة النصح. فقال أي بديل بن ورقاء إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني أهل مكة، بنو كعب بن لؤي أهل مكة. قال إنهم سيقاتلونك يا محمد، ومعهم العوذ المطافين وهي نوع من الإبل، يريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس خائفا منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يريد العمرة، وأن الحرب قد أنهكت قريشا، فما لهم وللحرب. قال فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي امتنعوا، وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه لا يريد القتال وإنما يريد أن يعقد صلحا مع قريش، يقول إن شاءوا مادتهم مدة، أي صلحا بمدة، ويخلوا بيني وبين الناس أدعو إلى الله تبارك وتعالى، فإن أظهر أي أنتصر، فإن شاءوا أن يدخلوا أي في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا أي منعوا دماءهم ومنعوا أنفسهم، وإنهم أبوا يعني أبوا أن يمكنونني من الدعوة وإرشاد الناس إلى الخير، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب أن طلبه للصلح لا عن جبن ولا عن خوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى المصلحة عدم القتال، ولذلك بعد أن بين أنه مريد للصلح وأنه لا ينوي القتال نبه إلى أنه ليس بخائف من قريش، فقال هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أموت في سبيل هذا الأمر، ولينفذن الله أمره أي لينصرن الله دينه بمحمد أو بغير محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى إذا أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم، وهذا فيه تحضير ليسمعوا بإنصات، لو جاء وقال قال كذا وقال كذا وقال كذا قال بعضهم ما سمعنا ما انتبهنا، لكن هنا فيه تحضير، تريدون أن تسمعوا، تريدون أن أقول لكم ماذا يريد. ثم بعد ذلك ذكر لهم ذلك، يقول فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قومي ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى، يعني يقول أنتم كالوالد بالنسبة لي وأنا كالولد بالنسبة لكم، يريد أن يطمئنهم إلى أنه لن يغشهم أبدا. فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظة فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى، يعني أنه يقول استنفرت أهل عكاظ يعني قومه، فلما بلحوا أي بلحوا يعني امتنعوا عنه تركهم وهاجر إلى قريش، لأنه ليس من قريش، هو ثقفي، عروة بن مسعود من ثقيف وليس من قريش، ولكنه جاء بأهله وولده ومن أطاعه من قومه وسكن مكة وصار كواحد منهم. قال فإن هذا قد عرض عليك قد عرض عليكم خطة قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته. وأستفسر يعني منه. قالوا ائته اذهب إليه. فأتاه أي ذهب عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه نحوا من قوله لبديل، يعني قريبا من كلامه لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، أي قتلتهم يعني قاتلتهم وانتصرت عليهم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى يعني استأصلوك هم، يقول إذا أنت انتصرت وقتلت قومك من فعلها قبلك؟ يأتي ويقاتل قومه ويقتلهم، من فعلها قبلك يا محمد؟ يقول وإن كانت الأخرى أي إن انتصرت عليك قريش، يقول وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني يقول له وإن كانت الأخرى أي انتصرت عليك قريش، يقول فإني لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس. يقول يعني اللي معك هؤلاء لن ينصرك، أنا ما أرى وجوها، ما أرى رجالا، ما أرى أقوياء، ما أرى أشباح، مجرد أشباح وأخلاق من الناس، هذا مكي وهذا مدني وهذا من خزاعة وهذا من غيره من العرب ولا يعرفون. يقول أرى أشباحا، ما أرى أناسا، ما أرى رجالا، ما أرى شجعانا، ما أرى فوارس. يقول وإن هؤلاء لخليق بهم أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ أبو بكر هنا سب عروة بن مسعود وقال له كلمة وهي أمصص بدر اللات، أي اذهب إلى إلهك الذي تدعوه وابقى عنده هناك، أما نحن فلا نفر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ من هذا الرجل الذي يسبني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وذلك أن عروة بن مسعود كانت عليه دية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فساعده أبو بكر في ديته تلك وأعطاه شيئا من المال، فهذه نعمة أسداها أبو بكر لعروة. وهنا أبو بكر سب عروة، فقال عروة كيف تسبني، من أنت؟ قال له هذا أبو بكر. فقال أنت لك علي منه ولك علي يد ومساعدة في السابق، ولأجل ذلك لن أتكلم معك، سأسكت عنك، سأقبل منك هذه. وفي بعض الروايات أنه قال له ولكن هذه بتلك، يعني هذه المسبة التي سببتني إياها بتلك المساعدة، إذا أنت الآن بعد هذا ليس لك يد علي ولن أرد عليك مقابل تلك اليد أو المساعدة التي كانت لك علي. قال الراوي وجعل أي عروة بن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، يعني وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك لحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، المغفر هو الذي يغطي الوجه، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، أي المغيرة ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عروة بن مسعود يمسك لحية النبي يلاطفه وهو يكلمه، فيأتي المغيرة بن شعبة فيضرب يده بنعل السيف، أي بقبضة السيف لا بحده، يضرب يده يقول ارفع يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه، وهذا عروة كان رجلا عظيما في قومه، ولذلك لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون عروة بن مسعود. يقول لو كان هذا القرآن أنزل على عروة بن مسعود كنا اتبعناه، لكن ينزل على محمد لا ما نتبعه. فعروة كانت له إيش مكانة ومنزلة، فغضب من أبي بكر لما قال له أمصص بدر اللات، وغضب من المغيرة لما ضربه بنعل السيف يبعد يده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ فقال له المغيرة المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أيضا ثقفي، وعروة بن مسعود ثقفي ومن نفس قبيلته. فقال له عروة بن مسعود أي غدر، يعني يا غدار ألست أسعى في غدرتك؟ يقول وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبلوا وأما المال فلست منه في شيء. يعني يقول لأن عمر بن سعود لما فعل المغيرة هذا الأمر قبل إسلامه قتل ناس وأخذ أموالهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مقبول، وأما المال هذا غير مقبول لأنه مال حرام، يبقى مال أناس. فيذكر أن عروة بن مسعود دفع المال بدل المغيرة ودفع الدية عن المغيرة، فقال ألست أسعى بغدرتك؟ يعني هكذا تكافئني؟ يعني كما وقع منه مع أبي بكر، يقول يعني وقع من أبي بكر في مساعدة عروة، عروة أيضا وقعت له مساعدة تجاه المغيرة. المهم يقول ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله، بدأ ينظر إلى الصحابة يلتفت إليهم 1400 الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عروة فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هنا عروة بن مسعود بذكائه وانتباهه بدأ ينظر إلى الصحابة الآن وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أمرا عجبا، ما يتنخم أن يتفل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسقط التفلة إلى الأرض، يلقفونها يتمسحون بها تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا توضأ صلوات الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، أي على الماء الذي توضأ به، منهم من يشرب ومنهم من يتمسح به، وإذا أمر ابتدروا الأمر، أي أسرعوا بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلموا عنده يخفضون أصواتهم بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، ما يحدون النظر إليه احتراما وتوقيرا له صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يظهر لنا رواية عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى، يقول لما أسلمت أو قبل أن أسلم كان محمد أبغض خلق الله إليه، فلما أسلمت كان والله أحب خلق الله إليه، والله ما كنت أشبع منه نظرا. لماذا؟ يقول إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، ما يحد النظر إليه، يقول حتى لو قيل لي صفه ما استطعت. فهكذا كان يفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المسور، يقول فرجع عروة إلى أصحابه فقال، إلى أصحابه أي قريش، فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، لأنه كان عظيما في قومه، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، ما وجدت قيصر ولا كسرى ولا النجاشية ولا غيرهم من الملوك يعظمهم أقوامهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. طبعا هذه الأمور التي رآها عروة بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلوا ذلك لأمر، ألا وهو أنه قال عروة بن مسعود أول ما جاء قال هؤلاء أوشاب من الناس سينصرفون عنك، ليسوا بفرسان، يتركونك تقتل، فأراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك لم يكن من عادتهم أنه إذا تفل يأخذون نخامته صلى الله عليه وسلم في المدينة أبدا، ما نقل هذا إلا هنا، وكذلك أنهم يقتتلون على وضوئه أروهم هنا. نعم بقية الأمور رفع الصوت حد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأمر هذا نعم في كل زمان ومكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الأمر وهو ابتدار الوضوء أخذ النخامة التمسح بها هذا أروه عروة بن مسعود ليعلم مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، أي كما قال بديل بن ورقة. فقال رجل من بني كنانة وهو يقال له الحليث وهو من الأحابيش، والأحابيش هم مجموعة من الناس خرجوا من قبائلهم وعاشوا في مكة، قال دعوني آته أو آتيه. قالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. يعني هذا الرجل كان ممن يعظم البدن، أي ممن يعظم تقديم البدن إلى مكة مشاعر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى عن الكلام معه بالعمل بالفعل، وهذا يبين لنا أنه لكل مقام مقال، والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف مع هذا تصرفا يليق به وينفع معه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإظهار أنهم إنما جاءوا للعمرة، فقدموا بين أيديهم البدن وهي الهدي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر منه ويذبح في يعني مكة للعمرة، وهذا يبين لنا أن حتى العمرة أيضا فيها هدي، الهدي ليس خاصا بالحج بل حتى العمرة فيها هدي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعمرة وجاء معه وساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وتقليدها هو وضع علامة على الإبل يعرف منها من يراها أنها هدي سيقدم لله جل وعلا. وأما الشعيرة فهو أنهم كانوا يجرحون السنام فيخرج منه الدم ويسيل على جسد البعير، فعندما يراه الرائي من بعيد يعرف أنه أيضا قدم هديا لله جل وعلا. فلذلك هذا الرجل بمجرد أن رأى الهدي قد قدم بين يديه رجع ولم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة،